بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بأنه طبيب اختصاصي يعمل في المستشفيات الحكومية، ولديه مجموعة من الطلبة والطالبات، وهو كما يذكر يقول: أحاول جاهدا أن أتقي الله تعالى في تعليمهم وتوجيههم ودلالتهم على الحق، إلا أنني ألحظ بعض الأساتذة من الأطباء ممن أقاموا علاقات غير طيبة مع الطالبات في هذه الجامعة، بالإضافة إلى ما أراه من التكشف ونحو ذلك. فهل الأفضل في حقي أن ألتحق بمستشفيات أخرى وأترك تدريس هذه الفئة، أم أستمر في هذا الأمر محتسبا الأجر والثواب عند الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المدعو في رحمة العالمين، الذي قال في الحديث الصحيح: ما تركت بعد فتنة أغر على الرجال من النساء، والذي قال: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، والذي بلغ الناس كلام الله رب العالمين: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وكل المؤمنات يغضون من أبصارهم إلى آخر الآية. لا شك أن العمل الذي يقع المرء فيه برؤية المنكر أو يخشى أن تغلبه نفسه مهما ظن بها القدرة على الامتناع ينبغي أن يحذر، والحذر أن يأخذ بالأسباب. فإذا كان بإمكانك أن تعلم الطلبة ما كان من طالبات عبر الجهاز لا في المقابلة واللقاء، وما يتعلق بالشباب الفتيان هذو اللقاء، فنشر العلم وبثه خير وبركة، إذا لم يكن ذلك إلا بالاختلاط، فالاختلاط منكر. والرضا بالعمل في حال يتم فيها ارتكاب المنكر نوع من المشاركة. وإذا كنت تجد مستشفى تستطيع أن تقوم بدور المعلم والمرشد والناصح دون أن تعرض نفسك أو دون أن يتحدث الناس أنك أقررت هذا الشيء وإن لم تقره، فالابتعاد مطلب هام. على الطلاب من بنين وبنات أن يتقوا الله جل وعلا في تحصيلهم، وأن يعتنوا بالحفاظ على أصول الدين وفروعه، وأن يحيطوا تعلمهم بآداب الشرع حتى تحصل البركة في تحصيلهم ويوفقوا في مجالات حياتهم. وعلى القائمين على تعليمهم أن يتقوا الله في ذلك، فإن تقوى الله جل وعلا رأس الأمر، خير ما يتقى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. يسرني كثيرا أسمع من الطبيب أو من الأطباء اهتمامهم بأمر الدين وعنايتهم بتجنب المحرمات وكراهيتهم لما عليه كثير من الناس من الجرأة على نبذ الحجاب أو الاختلاط إذا يتعلق بالبنات. أمر المرأة أمر خطير، على المسلم أن يكون دائما حذرا، فكم من قدم زلت وما كان صاحب تلك القدم يتوقع أن يزل، ورب نظرة أوقعت في حفرة، وإن ظن أنه مالك لنفسه، فأسأل الله أن يوفق السائل والمستمعين ومن له أي ولاية لحماية أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما يشينها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول بأنه في فترة الصباح يكون عنده بعض أوقات الفراغ في الدوام، هل يحق لي استخدام جهاز الحاسب الموجود في المستشفى من أجل تحضير المحاضرات وبعض البحوث العلمية مما يتعلق بزيادة معلوماتي الطبية لإلقائها على الطلاب، أم يعتبر ذلك استخدام لأغراض شخصية؟ إذا كان قصدك في هذا الشيء تقوية معلوماتك التي ستلقيها على المستمعين والمتلقين للعلم، فأرجو أنه لا حرج في ذلك، لأن ما دام أن همك واجتهادك في هذا العمل وفي هذا الاستعمال أن تحقق أصالة في ما سوف تلقيه على المتلقين، فأرجو أن الله يكافئك في ذلك. يقول: هل لمن يقرأ القرآن بقلبه أجر كمن ينطق بالقرآن وسبب قراءته بقلبه أنه أكثر تأملا بالنسبة له؟ وهل يظهر حرف أو حروف بالتأمل؟ هذا فيه تدبر وتفكير وليس بقراءة. الذي يحضر صلوات الله وسلامه عليه أن من قرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كان تحركت كفتاك بشيء حتى تقول إن مثل من يقرأ، ثم الأفضل أن تقرأ بصوت مثنى ولا يزعج، فإن الملائكة تحضر لاستماع الذكر. والمكان الذي يتلى فيه القرآن علانية يتجنبه الشيطان. ليس كل ما تقرأ يحتاج إلى تفسير، فإن بعض ما تقرأ ظاهر المعنى وبعضه يحتاج إلى تفسير. إذا أردت أن تفكر فقرأ الآية أو المقرأ ثم تأمل وتدبر تحصل على خير بحول الله. أحسن الله إليكم، ما أفضل للشخص والأكثر أجر أن يذكر الله بعد الصلاة 33 مرة بغير تدبر، أو يذكره بعد الصلاة 5 مرات بتدبر؟ لا، تطبيق السنة أولى. يعني تريد أن تقول سبحان الله تجلس زي تدبر، الحمد لله تجلس لك شيء تدبر، فتعد تقرأ هذه الأبصار 33 المكونة كل واحد منهم من 3 تأثيرها 5 مرات فقط، ويبقى 18 جملة 28 جملة لم تقرأ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى. السلام عليكم، يقول إذا كان الذكر محدودا فهل يجب الالتزام بالعدد لحصول الأجر المترتب على هذا العدد؟ الزيادة لا رأس بها بحول الله، إلا ما جاء فيه نص بعدم جواز الزيادة. الله يقول اذكر الله ذكرا كثيرا، فما زاد من الذكر لا يضر. أحسن الله إليكم، يريد التكرم من فضيلتكم بتوضيح مسألة قصر الصلاة في السفر بشيء من التوضيح وبيان الأفضل بالنسبة لنا. الأصل في الصلاة في حال الاستقرار عدم القصر وعدم الجنب، إن الصلاة كان تمامي كتاب موقوفة أي في الأوقات مثلا. وفي حال السفر إنما هو في حال الضرب في الأرض بالسفر هو قصر. وهناك حال لا يكون الإنسان فيها سائرا ولكنه على أهب السفر، هذه حال بيّنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله بهذه الأمة أن نبيها المرسل إليها كانت حياته فيها استقرار وفيها أسفار، وفيها أسفار ليس في حال قتال وأسفار في قتال، وفي كل هذه الأحوال فيها المحافظة على الصلوات 5 والمحافظة على نواف. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالقصر، جمهور العلماء أن المسافر إذا نوى الإقامة الطويلة أنه لا يقصر الصلاة، جمهور علماء المسلمين في المذاهب الأربعة ما أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإننا اختلفوا اختلافا محدودا، فمذهب أبي حنيفة 15 يوما فأقل، ومذهب مالك والشافعي وأحمد من نوى الإقامة 4 أيام وزيادة لا يحصل. الدليل على قول الأئمة الثلاثة أن إقامات النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفي غزوة تبوك لم يظهر لهم أنه يعلم 5 يقيم، والشخص الذي يسافر لقضاء حاجة ولو انقضت في يوم لسافر ولو انقضت في يومين لسافر لكن لا يدري متى تنقضي هو في حكم المسافر. الذي كان يقصر الصلاة في عام فتح مكة في مكة وعندما خرج لحنين ويقصر الصلاة في تبوك وهو مقيم هناك، لكن لم يأتي خبر عنه أنه يعلم كم مدة الإقامة لا في تبوك ولا في مكة، فبقت حال السفر كأنها جارية سائر. وفي عام حجة الوداع لما حج قدم مكة في صبيحة اليوم الرابع من الحجة، فهو سيبقى الرابع والخامس والسادس والسابع، فكان يقصر الصلاة. إذا يقصرها هو يعلم أنه سيجلس هذه الأربعة الأيام. أخذ هؤلاء الأئمة من ذلك أن القصر يجوز لمن عزم أن يقيم 4 أيام فأقل، فإن عزم أن يقيم أكثر من ذلك لم يحله قصر، والظاهر أن هذا القول هو أرجح الأقوال. من أخذ بغير ذلك ولم يحده بالحد فهو مجتهد في هذا الأمر، لكن ليس عليه دليل من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتعلق بغزوة تبوك وفتح مكة، ولا دليل لنا البتة أنه كان أعلم أصحابه بأنه سيقيم تلك المدة أو أنه كان يعلم ولكن لم يخبرهم. فالظاهر أن قول الأئمة الثلاثة هو الصواب. ومن قصر لمدة 15 يوم وهو ينوي بإقامة هذه المدة لا أقول أنه عليه أن يعيد في وضع، لكن أقول عليه أن لا يعود لمثل ذلك. اللهم صل. أحسن الله إليكم. هذا له سؤال طويل. كان متزوج منذ أكثر من 5 سنوات من زوجته، وله منها 3 بنات. يقول بأنه سافر للدراسة في دولة أوروبية وتزوج هناك زواجا عرفيا ووقع في شرب المسكرات، وبعد فترة 2 سنين من الله عليه بالتوبة وفارق الزوجة التي تزوجها عرفا وامتنع عن شرب الخمر تماما كما يذكر، ثم عاد إلى الصلاة ومن الله عليه بالثبات بالدين. فلما عدت إلى بلدي وعدت إلى زوجتي أخبرتها بما وقع مني وأني مستمسك بطاعة ربي، فامتنعت مني ورفضت البقاء عندي، فحلفت لها بأني عدت إلى الله وأنني تركت هذه الأمور، هل يشق لي الآن المطالبة بها في بيت الطاعة وإحضارها بالقوة، ولو سألني القاضي عن زواجي فإني أنكر وأكذب أم لا؟ المسلم لا يجوز له أن يتزوج أكثر من واحدة، وبالنسبة لكم لبلدكم قد تكون تمنع تعدد الزواج، ولا أظن هم الجزائر لا يمنعون التعدد، وإنهم الذين يمنعون التعدد في تونس، لكن إذا أجزم على الجزائر الزواج، زواج المسلم من الكتابية غير محرم، لكن ترك الصلاة هذه المدة أمر عظيم. هل تدين الزوجة في هذه الفترة أو لا تدين؟ الظاهر أنها إذا لم تعلم وتاب وندم أنها لم تدين، لكن هل القاضي سوف يردها عليك؟ إن كنت تعتقد أن القاضي سوف يردها عليك فلا مانع من أن تقيم دعواك عليها. إن كنت تعلم أن القاضي إذا علم أنك تزوجت كتابية سوف يحكم بطلاقها، فخير لك أن تطلقها أنت وتتركها لتتزوج هي أو لترجع في المستقبل وتعود إليك، وهذا خير لك إن شاء الله. الله أعلم. تسأل عن قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قرأت في تفسير ابن كثير أن التعريض يقول إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها يعرض لها بالقول، وقال بعضهم من بينهم مجاهد وطاووس: التعريض أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. والسؤال يبقى: هل هذا التعريض من الرجل نفسه الذي يريد الزواج إلى المرأة نفسها ويكون الكلام بينهم شخصيا مع أنها في مدة الحكم والحداد، أم يكون من غيره؟ جائز هذا منه ومن غيره. جائز منه يقول يعني عازم على الزواج من حد المرأة التي تكون مصفاتها كيف وكيف، وأنه مثلا يحب أن لا يستقع أو يفوته شيء يتطلع له أمثال ذلك، فلا حرج سواء قاله نفس الرجل للمرأة أو كلف أحدا يقوله، لكن لا يصح أن يواجهها بخطوبة ولا أن يوجه من يواجهها بخطوبته هو أيضا. أحسن الله إليكم. ما المدة التي إذا انقطع فيها دم الحيض تعتبر المرأة قد طهرت؟ وإذا كان الحيض ينتهي بالصفرة فهل هذه المدة تنطبق على انقطاع الصفرة أيضا؟ انقطاع الحيض وقوف الدم ووقوف آثاره الناتجة عنه أو التالية له، من ذلك في حال الحيض الصفرة والقدرة والطف، كل ذلك مرتبط بالحيض. إذا كانت المرأة ذات قصة بيضاء فإنها تبقى حتى تخرج تلك القصة، إن كانت ذات مادة سائلة صفراء تنتظر حتى تزول تلك المادة. أحسن الله إليكم. تقول بأنها فتاة هداها الله سبحانه وتعالى، وكانت فيما سبق كثيرة الغضب سريعة الانفعال، مما أدى إلى أنها كانت تحلف الأيمان على فعل شيء أو ترك شيء وهي غاضبة، وأدى ذلك إلى تراكم الأيمان ولم تفي بها، فماذا يجب عليها الآن؟ أرجو أن تستر أيمان واحدة والله يعفو إن شاء الله تعالى عما سلف. هل يجب بالنسبة للمرأة التي تنازلت عن مهرها المؤخر، هل يجب على الزوج في هذه الحالة أن يخبر والد المرأة ووالدتها بأن زوجته تنازلت عن المؤخر من المهر، وأم يكفي أن تتنازل المرأة؟ يكفي أن تتنازل بل يفضل على ذلك، خشيت أن يسبب لها هذا الإخبار مشاكل مع أهلها ما دام الأمر بينه وبينها فليسكت عن ذلك. السلام الله عليكم. يقول: تزوج بامرأة وبعد فترة تبين له أنها مريضة نفسيا، وقال الآن هل إذا طلقتها يجب عليه أن يعيد لي المهر لأني لم أكن أعلم بحالتها وقد دفعت لهم المهر، فماذا عن المهر الآن؟ أحسن الله إليكم. إن طلقتها استحللت فرجها شعرت أن أولادك أن تترك ما دفعته، وإن اختلفتم في شيء فلنرجعوا في ذلك إلى المحاكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل حول بعض علامات الساعة، يقول هل هناك ترتيب واضح وظاهر لعلامات الساعة؟ فإذا طلعت الشمس من مغربها هل يكون المهدي والدجال ونزول المطر والدابة بعده أم قبله؟ وهل المراجع توضح هذا الأمر؟ أما المراجع فهي كتاب أخبار الساعة وفيها عدة كتب، وأما غروب طلوع الشمس من مغربها فهذا إذان بانتهاء العالم، لأنها إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت قبل ذلك. رجوع الشمس من المغرب إلى المشرق هو إذان بخراب هذا الكون الذي نعيش فيه. علامات الساعة كثيرة، منها ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات الساعة، وقد قال بعثت في نفس الساعة، يقول أنا والساعة هاتين على ثقبين أصابع، وذكر أشياء كثيرة، منها ما في حديث جبريل الصحيح يسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله عن الساعة فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أمراتها. قال أن تلد العمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. هذه وقعت وردت الإناء أسيادهم، صار الناس جواري مملوكة وغشوهن وأنجبنا، وولدها يكون سبب عصرها وعب نزل السيد بها وغير ذلك، وتطاولوا في البنيان، بل إنهم صاروا أسياد العالم وقادة الجيوش وحكام الأقاليم في صدر الإسلام. ومن العلامات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، وقد خرجت هذه النار في سنة 654 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل سقوط مدينة بغداد بأيدي الكفار في عهد هولاكو بسنتين فقط، قبل سقوط الخلافة العباسية وسقوط بغداد. أسأل الله جل وعلا أن يعيد لها عزها في ظل عقيدة التوحيد وصفاء المعتقد وصفاء الشريعة. خرجت النار من المدينة وصار راعي الإبل في بادية الشام يرى ضوء النار في أعناق إبله في الليل، وجاءت أشياء وقد بقيت أشياء كثيرة، ولكن مع ذلك فإن الساعة سيقول الله لا تأتيكم إلا بغتة والله المستعان. أحسن الله إليكم. بعض الأشخاص عندما يعود أحد المرضى يقول له ما تستاهل، أو بعض الأشخاص عندما يسمع أن فلانا من الناس مريض يقول والله ما يستاهل، نرجو بيان جواز مثل هذا الكلام. بل هذا قول غير جائز، لا أحد أكرم عند الله من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مرض وذكر أنه يتحمل ما لا يتحمله رجلان، فلما قال ذلك قالت عائشة لأنك لك الأجر مرتين، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فقال ما يستاهل هذا جهل من القائل، وإن رضي به المريض فجهل من القائل والمريض، وهو في حقيقة أمره أي هذا القول اعتراض على الله في تدبيره، إن ذلك منكر من القول، إنما يقال للمريض أو يقول من يسمع بمرضه نسأل الله له الشفاء والعافية وعظيم الأجر بسبب هذا المرض، وأن يكون هذا المرض لرفعة منزلته عند الله جل وعلا. والإنسان قد يكون الله قضى له بمنزلة في الجنة ولم يكن عمره كافيا لوصولها فيبتلي بأشياء. المؤمن قد يمرض ويكون المرض خيرا له، الذي أخبر أن أمر المؤمن كله له خير كله عجل، يصعب فيصبر، يعني صددين لدنياه لبدنه لقريبه فيصبر فيكون خير الله، أي ذلك الأمر الذي أصابه وعالمه يكون خير الله، يعطى فيشكر فيكون ذلك خيرا، يقول النبي وليس ذلك إلا للمؤمن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.